أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، يعلمنا ربنا ماذا؟ أن نعرف أصل النشأة البشرية. أين تجد هذا العلم في غير القرآن؟ هذا القرآن الذي حجبونا عنه وحولوه إلى المقابر والأموات حتى نبقى كالبهائم لا نعرف شيئا، هيا نتدارس آية فقط وإذا بها تقرر لنا مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن هذه الدار فانية، وأن الآخرة باقية، وأن الكسب هنا يجزى به صاحبه هناك. ومن حلت هذه العقيدة في قلبه حي، ما يتلوث ولا يتوسخ ولا يتلطخ بالأوساخ والذنوب والآثام. يقول الجبار جل جلاله وعظم سلطانه ولقد خلقنا الإنسان، يعني آدم أبا البشر عليه السلام. والصلصال الحجر إذا يبس وكان طينا يصبح له صوت صلصل، وذلكم بأن الله أمر ملائكته فجمعوا من تراب الأرض من سهلها وجبالها ووعرها أبيضها وأسودها، ويدلك لذلك ألوان البشر، هذا أبيض هذا أصفر هذا أحمر هذا أسود، من طينة جمعت. ذاك التراب الذي جمع بل بالماء وبقي كذا يوما فأنتن وأصبح حمأ، والحمأ طين تمضي عليه الأيام يتغير إلى لون الحمأ يقال فيه حمأ. بعد ذلك صنع منه رب عز وجل آدم، فكان آدم مخلوق من طين كالفخار من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وبين لنا في صورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم، وضعه 40 يوما وهو لا روح فيه، ثم نفخ فيه من روحه فاستفاق وقال الحمد لله. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان عالم آخر، ولهذا العوالم أربعة، قررنا هذا دائما. عالم الملائكة العالم النوراني، عالم الجن فيهم الهابطون وفيهم الكاملون، فيهم الفاسق والبار والفاجر والكافر والمؤمن، وعالم الجن وعالم الشياطين كلهم ماد فسق شياطين، وعالم بني آدم، وقد نضيف عالم الحيوانات والبهائم أيضا. فالعالم الأكمل هو عالم الملائكة، والعالم دونه عالم الجن، ودون الجن عالم الإنس وهم الآدميون. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم يقول: خلق الله تعالى الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، شاهد النور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من صلصال من حمأ مسنون كالفخار. الفخار يعرفه البادية، يمكن يصنعون القدور بالطين، الفخار. من فعل هذا؟ الله جل جلاله. كيف ينكره الملاحدة والهابطون اللاصقون بالأرض ويقولون لا إله، والحياة مادة؟ وجاء المسخ فمسخت الشيوعية واحتال الشيطان فأوجد لهم لباسا آخر، ألا وهو العلمانية. ما معنى العلمانية؟ كل شيء للعلم، مغالطة. إيش هذه الصلاة؟ والعلم هو الذي يحقق السعادة والكمال. هذه بنت الشيوعية، كما فعلوا بالاشتراكية وماتت وغزت بلاد العرب يا للأسف، وناهزت الإسلام ونهضته للاشتراكية أيضا صورة مشوهة للشيوعية حتى ما يشعر الناس بالشيوعية، وانهزمت الشيوعية والاشتراكية، وعما قريب والله لتنهزم العلمانية، ولم يبق إلا الحق. الرسول الكريم يقول في رواية مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من صلصال كالفخار. لما يذكر على هذا ليبين للخليقة أنه إلههم ربهم خالقهم، لا يلتفتون إلى سواه، لا يشركون به غيره، لا يلتفتون إلى غيره، هو خالقهم. آيات قرر التوحيد وإلى لا. قال ربي فأنظرني إلى يوم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان أي عالم الجن خلقناه من قبل خلق آدم، لا ندري كم ألف سنة أو سنوات قبل خلق آدم. والجان خلقناه من قبل أي من قبل خلق آدم من نار السموم، النار التي تدخل في مسام العروق والجسم الملتهبة، من تلك النار. وبالأمس قلت لكم فيه تجانس قريب بين الملائكة والجن، وإلا لا؟ الملائكة من مادة النور والجان من مادة النار، إذن بينهما تجانس، فلهذا يرى الملك الملائكة ويرى الجن الجن، بخلاف بني آدم. ثم قال تعالى بعدما بين أصلا النشأ والخلق، قال: وإذ قال ربك للملائكة، أي أذكر يا رسولنا، أذكر أيها المؤمن المبلغ دعوة الله، أذكر إذ قال ربك للملائكة، جمع ملأك، جمع ملاك، عالم لا يحصي عدده إلا الله، وإن أردت أن تعرف معرفة بسيطة، كل آدمي معه ملكان، هذا عن يمين وهذا عن شماله، فهم أضعاف البشر مرتين ولا؟ إذن وإذ قال ربك يا رسول الله يا رسولنا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، عرض عليهم القضية يمتحنهم ويبتليهم، هذا قبل أن يخلق آدم عرض الفكرة إن صح التعبير أو عرض القضية عن الملائكة ماذا يقولون. وقد قالوا في سورة البقرة ما قالوا، ورد الله تعالى عليهم وخلق آدم من طين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته تمت خلقته ونفخت فيه من روحي فحي وأصبح ذا روح فقعوا له ساجدين، أي خروا ساجدين له. هذا السجود لا تقل هو لآدم، هو لله. لما؟ من الآمر بالسجود؟ من المطاع؟ نظير صلاتنا وراء مقام إبراهيم ركعتين خلف إبراهيم، هل صلاتنا هذه للمقام أو لمن أمر بها؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأنت تسجد ليس للمقام وإنما تسجد لرب المقام وربك أنت أيها الساجد. فهمتم هذه؟ ما تقول سجدوا الملائكة سجدوا لآدم، يجوز السجود من إنسان لآخر، والله لا يصح بحال من الأحوال، لا المرأة لزوجها ولا العبد لسيده ولا المواطن لأميره أو حاكمه أو ملكه. إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق، ولكن لا سجود إلا لله. إذن فسجود الملائكة لآدم تحية له، ولكن الله هو الآمر والمطاع فالسجود له، أمرهم فأطاعوه. هاهدى قد أمرنا ونحن نسجد وإلا لا؟ كم في الصلاة الواحدة كم مرة نضع جباهنا على الأرض، أليس هذا سجود؟ هذا هو السجود لمن؟ لله. لماذا؟ لأنه أمر به ونحن عبيده فأطعناه فسجدنا لله عز وجل. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجدوا إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ولا يعرف عددهم ولا يحصي إلا الله، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إبليس كنيته أبو مرة، أبو مرة من المرارة كنيته، وإبليس مشتق من الإبلاس، أبلسه يبلس إبلاسا إذا طرده وأبعده من الرحمة والخير، فهو مبلس آيس من رحمة الله وإحسانه إليه. لماذا أبلسه الله وأيأسه من الخير؟ لأنه تمرد عليه وعصاه وهو يراه ويسمع كلامه، ما هو في غيبة. أمره أن يسجد كما تسجد الملائكة، قال لا، متكبرا حاسدا. هنا صفتان ذميمتان، نسأل الله أن لا يتحل بهما مؤمن ولا مؤمنة. الأولى الكبر، إذ حمل إبليس على أن لا يسجد كبريا، كيف يخلق من طين وأنا من نار ونسجد له؟ وهذا تقول العلماء قياس فاسد باطل، الطين أفضل من النار مليون مرة. الطين ينبت البر والشعير والقمح والفواكه والخضار، والنار تنبت ماذا؟ تحرق. أي قياس هذا؟ قياس فاسد. فلهذا الذي يقيس يجب أن يكون ذا بصيرة وعلم، فهو قاس كيف نسجد لمخلوق من طين والطين ليس بشيء والنار هي شيء. خطأ، النار تحرق والطين ينتج. هذه الأنواع التي نتعاطاها من الطعوم هذه سببها الطين وإلا لا؟ من الطين ليست من النار. فإذا سويته، التسوية معروفة، خلقه كأبيك أنت وأمك وأنا كاملا، وبكث 40 يوما على ما هو عليه، ثم نفخ الرحمن فيه من روحه ونفخنا فيه من روحنا، سواء أمر ملكا ينفق أو ملك الأمر له. قال فإذا سويت ونفقت فيهم روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيدين كلهم أجمعون، والله ما تخلف واحد إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. علة أخرى، جاء من سورة الكهف المكية قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ما ربه. والجان مخلوق من النار وإلا لا؟ ونسيت أن أقول لكم في الصفتين الذميمتين الكبر والحسد. أما الحسد فهو داء الأمم من قبلنا والعياذ بالله تعالى. الحسود لا يسود، الحسود لا يسود، نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. حسد إبليس آدم كيف تسجد له الملائكة وهو لا يسجدون له، حمله الحسد على أن يبغضه وأن يلعنه ويتبرأ منه. والحسد حقيقته أن ترى منعما عليه بنعمة فتتمنى زوالها لتكون لك، وهذا اعتراض على الله عز وجل في تدبيره وخلقه وصنعه. وهب أخاك جمالا لا تتمنى زواله، وهبه مالا لا تتمنى زواله، وهبه عقلا لا تتمنى زواله، وهكذا. فإن تمنيت زواله ليحصل لك فأنت حاسد. وأقبح من هذا أن تتمنى زوال تلك النعمة ولو لم تحصل لك أنت، هذا موجود. فالحسد إذا نوعان كلاهما قبيح وشر. الأول حسد تتمنى النعمة لو عند فلان لو كانت لك أنت بدل، هذا حسد أول. حسد ثاني تتمنى زوال هذه النعمة عنه حتى لا يصبح عالما أو غنيا أو فقيرا أو سيدا أو كذا، هذا شر أنواع الحسد. وقد علمنا الله عز وجل ووهبنا ذلك الهيبة العظيمة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والرسول يقول الحسود لا يسود. إبليس تكبر حسد وإلا لا؟ تكبر عمن؟ عن آدم. حسد من؟ حسد آدم، فاستصف بصفتين من شر الصفات والعياذ بالله. نبرأ إلى الله أن يتصف بهما مؤمن، لا كبر ولا حسد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى رفض أن يكون مع الساجدين. فقال له الجبار جل جلاله وعظم سلطانه، قال له الرب تبارك وتعالى يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، في أي ما منك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فبين العلة، أنا أفضل منه، أنا مخلوق من نار فمخلوق من طين منتن صلصال حمأ مسنون، كيف أسجد له؟ هذا هو الكبر وإلا لا؟ هذا صورة الكبر واضحة. الجواب في الآيات الآتية رد على إبليس، انتبهتم؟ وهو طويل، نعيد الآيات من جديد. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، هذا مظهر من مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته، وإلا لا؟ لولا رحمته لما يخلق هذه الخليقة؟ لولا علمه بما ينتج عنها ما فعل، لولا حكمته ما فعل، لولا قدرته كيف يكون هذا الخلق؟ وصاحب القدرة التي لا يعجزها شيء، والعلم الذي أحاط بكل شيء، والحكمة التي لا يخلو منها شيء، ورحمة التي لا يفارقها شيء، كيف لا يكون الله المعبود بحق؟ كيف يعبد عيسى أو مريم أو موسى أو فلان أو فلان؟ كيف يعبد عبد القادر الجيلاني وسيدي فلان ومولاي إدريس؟ لا تغضبوا يا أهل ديارنا، كونوا ربانيين، تبهتم؟ والله من أندونيسيا إلى موريتانيا عبد الأولياء كما يعبد الرحمن جل جلال وعظم الصلاة، بالسجود زحفا إليهم، بالركوع بين أيدي قبورهم، بدعائهم، بالاستغاثة بهم، بطلب الخير منهم، وبالذبح لهم والتقرب والنذور، لك يا سيدي فلان كان كذا كذا، من أندونيسيا إلى موريتانيا. وانتظم الشرك العالم الإسلامي، ورزق الله هذه الديار بمحمد عبد الوهاب، وكافحوه وقاتلوه وخنقوه، ولكن يأبى الله إلا أن تنتصر دعوته، فجاء بعبد العزيز وأقام هذه الدولة، وهي حجة الله على عباده. هذه الكلمة والله ما سمعتموها، فاسمعوها، قد ما تفهمونها وتتألمون. أنا أقول حكومة عبد العزيز حجة لله على خلقه، أراد أن يقيم الحجة عليهم. لما أعرضوا عن كتابه وعطلوا شرائعه وأحكامه وقالوا لا قيمة للقرآن، حسبنا قاع الموتى، إذن وساد الجهل والشرك والضلال والظلام. لو بقيت الحال هكذا قد يقولون يوم القيامة: ربنا ما رأينا من يقيم دينك ولا يقيم شرعك، ظننا القرآن ما ينفع. فجاء الله بهذه الدولة على يد عبد العزيز، وتجلت في حقيقة الإسلام، فهدمت القباب وهدمت الصوامع التي كانت تعبد، وما بقي فيها من يذبح لغير الله أو يحلب بغير الله أو يركع أو يسجد لغير الله أبدا، إلا من طريق الخفية وما إلى ذلك، ذلك شر آخر، أما علنا مستحيل. الأذان كما هو على عهد رسول الله في الصباح والظهر والمساء، لا زيادة ولا نقصان، لا بدعة. وأقيمت الحدود، قطعت أيدي السارقين، رجم الزناة بالحجارة حتى ماتوا. ماذا؟ فتجلت الحقيقة، فساد هذه البلاد وعمها طهر وصفاء وأمن. دائما أحلف والغافلون ما يفهمون، والله لقد ساد هذه البلاد على أيام عبد العزيز من الأمن والطهر ما حصل في العالم إلا في القرون الثلاثة الذهبية. ما عنده سلاح ولا رجال ولا وساد، لأنها حجة الله على الأرض. ومن هنا طالبت، وستسمعون هذا يوم القيامة، وقلت لو كان المسلمون واعين بصراء فقهاء ربانيين ما هم غارقون في الجهل والظلم والكفر والشرك والفساد، لكان لما أظهر الله تعالى دولة عبد العزيز في الحرمين في قلب العالم الإسلامي كان كل إقليم يستقل من بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا أو هولندا، بمجرد ما يستقل من الاستعمار يأتي بمفاتيح البلاد يقول يا إمام المسلمين يا خليفة رسول الله هذه مفاتيح الإقليم الفلاني، أرسل قضاة وأرسل رجال للدعوة والأمر بالمعروف، وتصبح تلك البلاد جزءا من المملكة، تقام فيها الصلاة إجباريا، تجبى فيها الزكاة إجبارية، تقام فيها الحدود، تنتهي فيها الضلالات والخرافات، لا شرك ولا خمر ولا باطل ولا زنا، وتأخذ تتسع دولة الإسلام. الإقليم الثاني بعد عامين، الإقليم الثالث بعد 5 سنوات، عشنا هذه السنين كل إقليم يستقل نود لو يبايع أهل عبد العزيز. الأحداث ما عندهم علم، الكبار يعرفون هذا، ما كنا مستعمرات في الشرق والغرب. لما تستقيل الدولة أو الإقليم ماذا يفعل؟ يطبق قانون الدولة المستعمرة الأوروبي الكافر، وتبقى البلاد على ما هي، بل يزداد فيها الفسق والفجور والظلم والفساد والشرك والباطل. لماذا ما تقدم المفاتيح الرمزية يا إمام المسلمين يا خليفة المسلمين استقل الإقليم الفلاني، تعال تعال ابعث قضاة له يحكمون بالشريعة الإسلامية. وما هي إلا 35 سنة واستقل العالم الإسلامي وكله دولة واحدة، الخلافة الإسلامية. لكن ما أبدا إقليم فيه 100,000 يستقل يقيم الدولة حبا في الحكم والباطل والشر والفساد. ومن ثم ونحن في البلاء وإننا لتحت النظارة، سئل أحدهم أين ربك قال بالمرصاد، وهذا كلام ما سمعتموه ولن تسمعوه من غير هذا المجلس، إن المسلمين العالم الإسلامي تحت النظارة، إما أن يستقيموا وإما أن تنزل بهم البلايا والرزايا، إن ربك لبالمرصاد. ومن قال كيف يا شيخ، قلنا أما استعمروا من الغرب وأذلوا وأهينوا وإلى لا، ما سبب ذلك؟ إيمانهم وتقواهم، تحكيمهم للشريعة وصلاحهم، شركهم وباطلهم وهبوطهم، وها هم الآن هابطون. إن ربك لبالمرصاد، يمهل ولا يهمل. واسمحوا لي أسمعتكم لأن الكلام ما تسمعونه ما يقال، وفيه من يغضب الآن ويشتكي. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذه حجته. ماذا تعالى رد الله؟ قال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم، مرجوم فعيل بمعنى مفعول. منين يخرج يرحمكم الله؟ من الجنة دار السلام. أين هذه الجنة؟ خرافة هذه. ما بلغك أن رائدا ارتادها؟ أنتم تقولون طلعوا القمر، ولا يقولون طلع محمد رسول الله إلى السماء السابع إلى سدرة المنتهى، خالقه هو الذي أخبر بهذا. أما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من بيت أمهان من مكة إلى المسجد الحرام، ثم عرج به الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى، كما قال تعالى من سورة والنجم، والنجم إذا اسمعوا ربي يحلف، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، جبريل علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، أي جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة مرة أخرى أين عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدر ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ارتاد رسول الله الملكوت الأعلى ودخل الجنة وشاهد والله حورها وقصورها وأنهارها وما فيها وعاد إلى مكة كما خرج منها. من فعل هذا؟ الله جل جلاله وعلى سلطانه. وأبشروا أيها الأتقياء الربانيون يا أصحاب النفوس الزكية ما إن تؤخذ نفسك إلا ويعرش بها والله إلى الملكوت الأعلى وتفتح لها أبواب السماء بابا بعد بابا إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى عند جنة المرء. ممكن الليلة الذي يموت الآن ما تستبطي أبدا. وإذا كانت النفس خبيثة منتنة عفنة من أوضاب الشرك والمعاصي تحجب عن السماء يستأذن لها فلا يؤذن لها أبدا وتعود إلى أسفل سافلين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه بشرى. هيا نرغب في الوفاة الليلة ما إن تؤخذ الروح من ذلك الوفد العظيم موكب يعجز الإنسان عن وصفه من الملائكة ويعرجون بها ويستأذنون في السماء الأولى من فلان أذن له؟ نعم أذن له افتحوا الباب. وهكذا إلى السماء السابعة إلى الملكوت الأعلى إلى عليين. واقرأوا إن كتاب الأبرار لفي عليين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سبحان الله تعليق على مستحيل. الحبل يدخل في عين الإبرة؟ الحبل والحبل يدخل إذن والجمل كيف يدخل؟ الأروق مستحيل. إذا صاحب النفس الخبيثة المنتنة العفنة بأوضاب الذنوب والآثام هيهات هيهات أن تدخل دار السلام. فهيا بنا نعمل على تزكية أنفسنا وتطهيرها. والأمر والله لسهل جدا. صح عقيدتك من كتاب الله واعبد ربك بما بين لك رسول الله والزم الصمت فلا تقل الباطل وكف بصرك عن الحرام وكف يدك عن الحرام وامشي في طريق الله. ما هي إلا أيام توفي فلان وهو في دار السلام. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات قوله تعالى معنى الآيات ما زال السياق أي سياق الحديث ما زال السياق في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته. هذه التي أوجبت له العبادة ولا لا واستحقها دون من سواه؟ نعم. قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان أي آدم من صلصال أي طين يابس يسمع له صوت صلصلا من حمأ مسنون أي طين أسود متغير الريح. هذا مظهر من مظاهر القدرة والعلم. وقوله تعالى والجان خلقناه من قبل خلق آدم. والجان هو أبو الجن خلقناه من نار السموم. ونار السموم نار لا دخان لها تنفذ في مسام الجسم. وقوله تعالى وإذ قال ربك أي أذكر يا رسولنا إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم أي سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة لآدم سجود عبادة لا تحية وتعظيم واحترام. إذ المقصود هو الأمر المطاع، إذ المعبود هو الأمر المطاع، وإلا لا، إذ المعبود هو الآمر المطاع لا المسجود له، إذ المعبود هو الأمر هو الآمر المطاع وهو الله سبحانه وتعالى. فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع أن يكون مع الساجدين. وقوله قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، أي أي شيء حصل لك حتى امتنعت أن تكون من جملة الساجدين من الملائكة. فأظهر اللعين سبب امتناعه، فأظهر اللعين سبب امتناعه وهو حسده لآدم واستكباره. وقد عرفنا العلة، الكبر والحسد. فقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وفي الآيات التالية جواب الله تعالى ورده عليه في حصة أخرى إن شاء الله. هداية الآيات، قال من هداية الآيات التي درسناها أولا بيان أصل خلق الإنسان. ما هو أصل خلق الإنسان؟ الطين، وهو الطين. وخلق الجان، أصل خلق الجان النار، وخلق الملائكة النور. ثانيا فضل السجود، إذ أمر تعالى به الملائكة فسجدوا أجمعون إلا إبليس، والحمد لله أننا نسجد في اليوم أكثر من 100 مرة لله تعالى، الحمد لله، نعفي وجوهنا في الأرض ونسجد. أية نعمة أعظم من هذه. ويعيش الملاحدة والعلمانيون والشيعون والكفار واليهود 80 سنة 100 سنة ما يسجد لله، كيف يرضى عنه الله؟ كيف يدخل الجنة هذا؟ أين عقله؟ مخلوق مربوب ما يسأل من خالقه. وبالأمس قلت لكم لطيفة أعادها علي أحد الأبناء، قلت بدل ما يذكرون انبساط الأرض وامتدادها للعيش عليها والحياة فوقها يغفلون هذا كم ويغطونه، قل الأرض كروية حتى ما يذكر الناس ربهم. ما فهمتم هذا؟ مبدأ كروية الأرض هذا ما سره؟ ما هي الفائدة لما تفهم أن الأرض كروية؟ أعطيني ماذا تفهم؟ ولا درهم واحد. لكن لما تفهم ما قال ربك وبسطناها مددناها للحياة فوقها وأنت تشاهد، لما تذكر هذا تشكر الله وتعبده ولا لا؟ فهم يريدون صرف القلوب عن الله. ألا لعنة الله على الشيوعيين والعلمانيين. ثالثا ذم الحسد وأنه شر الذنوب وأكثرها ضررا. الحسد عرفتموه وإلا؟ نوعان، حسد شر من حسد. حسد فقط تتمنى زوال النعمة عن فلان لتكون لك بدله، والحسد الثاني تتمنى زوالها ولو لم تكن لك، المهم أن لا تراه سعيدا والعياذ بالله. رابعا ذم الكبر وأنه عائق لصاحبه عن الكمال في الدنيا والسعادة في الآخرة. خامسا فضل الطين على النار، بينا هذا ولا لا؟ الطين أفضل وإلى النار؟ إبليس قاس قياس فاسد، النار ما تنبت شيئا ولكن تأكل كل شيء وتحرق، والطين ينبت كل الخيرات. فضل الطين على النار لأن من الطين خلق آدم ومن النار خلق إبليس.